الفصل الخامس حكمة تحريم بناء المساجد على القبور حكمة يكحرميش وكجيغ مسكتي جوي مقبور. يقول الشيخ الألباني رحمه الله من الثابت في الشرع أن الناس منذ أول عهدهم كانوا أمة واحدة على التوحيد الخالص. Katika jambo ambalo limethibiti kisheria ni kwamba watu tangu ahadi yao ya mwanzo, tangu ahadi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, walikuwa watu ni umma mmoja, ala tauhidi khalis, wako katika tauhidi iliyo safi. Thumma taraa alaihim ushirku, kisha ndio ikawazukia ushirikina. والأصل في هذا ندليل كتكجمعين قول الله تبارك وتعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين واتوا لكوان أمة موجة الله أكوا بلكيا نبيين متومة حاليا كوا بلكيا خبار زفراها نحاليا كوا أونيا خبار عذاب. قال ابن عباس رضي الله عنهما كان بين نوح وآدم عشرة قرون لكوا بين نبي نوح وآدم كنا قرن كومي كلهم على شريعة من الخلق من الحق. قرن زوت هزو ولكوا كتك شريع موجة كتك شريع كتك حق فاختلفوا هلفوا كاختلفيانا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين الله akawapelekea mitume hali ya kuwapelekea habari za furaha na hali ya kuwaonya na kuwatahadharisha adhabu. قال ابن عروة الحنبلي في الكواكب وهذا يرد قول من زعم من اهل التاريخ من أهل الكتاب أن قابيل وبنيه عبد النار نهي قوله إن رودي قولي أن إدائي كتك واتوى تاريخ وامبا كتك أهل الكتاب وامبا قابيل نواتتواك وليعبد موت وامبا قابيل نواتتواك وليعبد موت أسمى هي قوله يا ابن عباس نردي قلت وفيه رد أيضا على بعض الفلاسفة والملاحدة الذين يزعمون أن الأصل في الإنسان الشرك في قوله ابن عباس نارود منين يبعد فلاسفة ولما وتعلم وفلسفة والملاحدة مكفير wanaodai kwamba asli kwa mwanadamu ni ushirikina wa anna tauhida huwa tari na kwamba tauhidi ndiyo iliyozuka lakini asli kwa mtu ni ushirikina. Kwa hiyo hii yote hii sio kweli, ni makosa. Kwa kauli hii Ibn Abbas kana baina Nuh wa Adam 10 qurun kulluhum ala shari'atin min al-haqq, wote walikuwa katika sharia, min al-haqq katika haq. Wayubtilu hadha, na ubatilisha hili, wa yuayidu al-ayata as-sabiqa hadithan sahihan, utilia nguvu hiyo aya iliyotangulia hadithi mbili sahihi. Al-awwal qawluhu sallallahu alayhi wasallam fima yarwihi an rabbihi, maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam katika aliyopokea kwa Mola wake. Hii ni hadithi al-Qudsi. Qala Allahu ta'ala inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum, mimi nimewaumba waja wangu hali ya kuwa wote ni hunafa, yani wenye kufuata Uislamu wote. Wa innahum atatuhum shayatin, na hakika wao walijiliwa na mashaitani, fajtalatuhum an dinihim, wakawatoa katika dini yao. وحرمت عليهم ما أحللت لهم, شيطاني أكا وحرمشيا يالي نليو وحلاليشيا. وحرمت عليهم ما أحللت لهم wale mashaitani wakawaharamishia mambo niliyohalalishia wa amaratuhum an yushriku bi ma lam unzil bihi sultana. Mashaitani hao wakawaamrisha wanishirikishe mimi mambo ambayo sikuyateremshia hoja yoyote. Wa amaratuhum wale mashaitani wakawaamrisha an yushriku bi ma lam unzil bihi sultana, mambo ambayo sikuyateremshia hoja yoyote. Mashaitani ndio walioamrisha watu wamshirikishe Allah na vitu vingine. Kwa hiyo hii pia inatilia nguvu kwamba asili ya watu wote ni kwamba wako katika tauhidi. Inni khalaqtu ibadi hunafaa kullahum, mimi nimewaumba waja wangu hali ya kuwa hunafaa, wenye kuupondokea Uislamu na kuachana na ushirikina. Wa innahum atatuhum shayatin, na hakika wao walijiliwa na mashaitani. Fajtalatuhum an dinihim, wakawatoa katika dini yao. Waharramat alayhim ma ahlaltu lahum, mashaitani hao wakawaharamishia mambo niliyowahalalishia. Wa amaratuhum an yushriku bi ma lam unzil fihi sultana, na wakawaamrisha wanishirikishe mimi mambo ambayo sikuwateremshia hoja yoyote. الثاني حديث يبيني قوله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة, hakuna mtoto yote isipokuwa huzaliwa juu ya maumbile ya Uislamu. ما من مولود إلا يولد على الفطرة, hakuna mtoto yoyote isipokuwa anazaliwa juu ya maumbile ya Uislamu. فأبواه يهودانه وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ, wazazi wake ndio wanomtia katika Uyahudi au wakamtia katika Ukristo au wakamtia katika Umajusi wa kuabudu jua, lakini mtoto yote anazaliwa katika maumbile ya Kiislamu. Kama tuntijul bahima bahimatan jam'a hal tuhisuna fiha min jad'a, kama wanyama wanavyozaa, wanazaa wanyama hali ya kuwa kamili, je, mnahisi katika hao waliokatwa katwa? Qala Abu Huraira radhiyallahu anhu waqra'u in shi'tum fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillah, maumbile ya Allah ambayo amewaumba watu juu ya maumbile hayo, hakuna kubadilisha umbile la Allah. Kwa hiyo hii pia inathibitisha aya ile ya kwanza kwamba asili ya mwanadamu ni kwamba anaumbwa, ameumbwa juu ya tauhidi. Idha tabayyana hadha fa inna min almuhim jiddan أن يعلم المسلم كيف طرأ الشرك على المؤمنين بعد أن كانوا موحدين. Ikishakuwa wazi hilo, ni muhimu sana Muislamu ajue vipi ushirikina uliwazukia Waislamu baada ya kuwa ni muwahidin, ni wenye tauhidi, vipi alafu ikatokea huu ushirikina. يقول الشيخ رحمه الله لقد ورد عن جماعة من السلف روايات كثيرة في تفسير قول الله سبحانه وتعالى في قوم نوح. زمكوجا رواية نيجي كتكان كون للسلف رواية نيجي كتك تفسير يمنين يا الله سبحانه وتعالى وقوم نوح وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. Wakasema msiwache waungu wenu wala msimuache waddan wala suwa wala yaghutha na yauka na nasra. Haya ni majina ya masanamu yaliokuwa yakiabudiwa. Hawa ni ni watu katika kaumu Nuh ambao walikuwa ni watu wema, asli yao walikuwa ni watu wema. Yakulu anna haulai khamsa waddan wa man dhukira ma'ahu kanu ibadan salihin. Hawa watano waddan na waliotajwa pamoja naye walikuwa ni watu wema. Falamma matu walipokufa, au ash-shaytanu ila qaumihim an ya'kufu ala quburihim. Shaytani aliwatia, aliwaamrisha wale kaumu zao, jamaa zao, wakae katika makaburi yao. Thumma auha ila alladhina ja'u min ba'dihim, kisha akawaamrisha wale waliokuja baada yao, an yattakhidhu lahum asnama, wawafanyie masanamu. Wale wa kwanza aliwaamrisha tu wakae katika makaburi yao kwa ajili ya kuwakumbuka hawa watu wema waliokufa. Kisha wale waliokuja baada yao, shetani akawaamrisha wawafanyie masanamu sasa hao watu wema. Wazayyana lahum dhalika, akawapambia shetani, akawapambia kitendo hicho, biannahu ad'a lahum an yadhkuruhum, kwamba kitendo hicho kitasababisha zaidi kuwakumbuka. Hiyo kuwafanyia masanamu ndio itakawapelekea kuwakumbuka zaidi. Fayaqtadu bi a'malihim as-salihah, kisha wafuate amali zao njema. Wakiwakumbuka watafuata amali zao njema walizokuwa wakizifanya. Thumma auha shaitani auha ila aljili thalith, kisha akaamrisha lile kundi la tatu lililokuja baada ya hao, an ya'buduhum min dunillahi ta'ala, wawaabudu hawa maiti waliokufa watu wema, wawaabudu badali ya Allah mtukufu. Wa awhamahum anna abahum kanu yafaluna dhalik, shaitani akawadanganya hao kwamba wale wazee wao pia walikuwa wakifanya hivyo wakiwaabudu. Kwa hiyo hii ndio mwanzo wa ushirikina. Mwanzo wa ushirikina ulianzia kwa hawa kaumu Nuh walipoanza kuwafanyia ushirikina hawa watu wema waliokuwa tayari wameshakufa. Shaitani ndipo alipoamrisha wamfanyie ushirikina Allah subhanahu wa ta'ala. Fa arsala Allahu lahum Nuhan alayhi salam, Allah akawapelekea Nuh alayhi salam amiran lahum an ya'budu Allah ta'ala wahdahu, hali ya kuamrisha jamaa zake wampekeshe Allah peke yake. Falam yastajibu lahu illa qalilan minhum, hawakumkubalia isipokuwa wachache tu katika wao. وقد حكى الله عز وجل قصته معهم في سورة نوح, الله mkielezea kisa hiki cha nabii Nuh pamoja na jamaa zake katika sura Nuh. جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هؤلاء الخمسة أسماء رجال صالحين من قوم نوح, kwamba hao watano ni majina ya watu wema wa kaumu Nuh. Hawa Wadna na Suwa na Yahutha na Yauka na Nasra, hawa ni majina, haya ni majina ya watu wema waliokuwa katika kaumu Nuh. Falamma halaku, walipokufa, auha shaitanu ila qaumihim, shaitani aliwaamrisha jamaa zao, aninsibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna ansaba wasammua biasmai, wekeni katika zile majalisi zao walizokuwa wakikaa, wekeni ansaban, masanamu yao, halafu muyaite kwa majina yao. Fafaalu, wakafanya. Falam tu'bad, hayakuabudiwa, hatta idha halaka ulaika, mpaka walipokufa hao, watanassakha al-ilmu, na ilmu ikafutika, ubidat, hapo ndo yakaabudiwa masanamu hayo. ونحوه في تفسير ابن جرير وغيره عن غير واحد من السلف رضي الله عنهم. وفي الدر المنثور المجلد السادس صفحة 269، وأخرج عبد بن حميد عن أبي مطهر قال ذكروا عند أبي جعفر وهو الباقي يزيد ابن المهلب فقال أما إنه قتل في أول أرض عبد فيه غير الله أما يالي واوا katika ardhi ya kwanza ambayo aliabudiwa asiyokuwa Allah. Thumma dhakara waddan, kisha akamtaja wad. Waqala, akasema. Qala, akasema. Wakana wad rajulan muslima, alikuwa huyo wad ni mtu muislamu. Wakana muhabbaban fi qaumihi, alikuwa anapendwa kwa jamaa zake. Falamma mata, alipokufa. Askaru hawla qabrihi fi ardi babi, walikaa karibu na kando kando ya kabri yake katika ardhi ya Babi. Wajazau alayhi, na wakamhuzunikia. Falamma raa iblisu jazahu, iblisi alipoona huzuni yao alayhi juu ya huyu wad, tashabaha fi surati insana, iblisi akajifananisha na sura ya mtu. Thumma qala, kisha akasema ara jazaakum ala hadha, naona huzuni yenu kwa huyu. Fahal lakum an usawira lakum mithlahu, ha je naweza kukufanyieni sura kama yeye. Hal lakum an usawira lakum mithlahu, ha je mimi naweza kukufanyieni sura kama yeye. Fayakuna fi nadikum, halafu hii picha inakuwa katika nadi yenu, kilabu chenu. Fatadhkuruna hu bihi, halafu mnamkumbuka kwa sura hii. Qalu na'am, wakasema ndio. Fasawwara lahum mithlahu, akawafanyia sura kama yeye yule wadi. Fawadhauhu fi nadihi, wakamweka katika ile nadi yao na majlisi yao. Waja'alu yadhkuruna hu, wakawa wanamkumbuka. Falamma raa ma bihim min dhikrihi, yule sheitani alipoona ile wanavyomkumbuka, qala hal lakum an aj'ala lakum fi manzili kulli rajulin minkum timthalan mithlahu, je naweza kukujalieni katika nyumba ya kila mmoja katika nyinyi sanamu kama hiyo. Fayakunu fi baitihi fatadhkurunahu, alafu inakuwa katika nyumba yake mnamkumbuka. Qalu na'am, wakasema ndio. Fasawwara likulli ahli baitin timthalan mithlahu, akawafanyia sura kila nyumba, kila watu wa nyumba akafanya sanamu kama yeye. Faakbalu, wakawa wanalielekea. Fajaalu yadhkurunahu bihi, wakawa wanamkumbuka kutokana na hiyo timthali, hiyo sanamu aliyoifanya. Qala wa adraka abnauhu, fajaalu yarawna ma yasnaun, wakadiriki na wakafahamu watoto wao, wakawa wanaona. Ma yasnauna bihi, wanaoyafanya kwa hilo sanamu. Watanasalu, wakazaana. Wadarasa amru dhikrihim iyahu, likafutika lile jambo la kuwakumbuka. Hatta takhadhuhu ilaha min dunillah, mpaka wakamfanya ni mola badali ya Allah. Qala wa kana awwala ma ubida ghayru llahi fil ardh, na akawa huo ndio wa mwanzo aliyoabudiwa asiyekuwa Allah katika ardhi. Wad, as-sanam alladhi sammauhu biwad, sanamu waliloliita wad, ndio sanamu la kwanza lililoabudiwa min dunillah. Hapa chini ya Sheikh Albani anasema la'allahu min ash-shia, huyu yakuli walam yuridhu tusi fil kuna min faharasati rijali shia. رواه ابن أبي حاتم أيضا كما في الكواكب الدراري لابن عروة الحنبلي وساق إسناده وهو حسن إلى أبي المطهر هذا ولم أعرفه هو أبي المطهر يسمى ولم أعرفه ولم يرده الدولابي في الكنى والأسماء ولا مسلم في الكنى ولا غيره ولعله من الشيعة تنجيني هو نكتك ما شيعة هو أبي مطهر أو أبي المطهر واقتضت حكمة الإله تبارك وتعالى وقد أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل إكتاك حكمة يا الله تبارك وتعالى نالمتليك متم محمد صلى الله عليه وسلم أبين متم ومشو وجعل شريعته خاتمة الشرائع أكيالي شريعك ديو شريع يمشو أن ينهى عن كل الوسائل التي يخشى أن تكون ذريعة ولو بعد حين لوقوع الناس في الشرك الذي هو أكبر الكبائر كو حكمة يا الله تبارك وتعالى إكتاك فكتازا كيل سبابه كل الوسائل سبب زوت أمبازو هو قبوة قوة سباب يقو بعداي سباب يقو إنجي واتو كتك وشركين الذي هو أكبر الكبائر وشركين أمباو ديو ذنبي كبوة كلكم ذنبيوت مكبوة فلذلك نهى عن بناء المساجد على القبور وهذه تومي أكاكتازا kujengwa misikiti juu ya makaburi kama naha anshati rihali ileha kama mtume alivyokataza kufunga misafara kwa ajili ya kuzuru makaburi watikhadhiha aayadan na kuyafanya makaburi ni idi walhalif bi ashabiha na kuapa kwa wenye makaburi hayo yani wale waliozikwa إذ كل ذلك يؤدي إلى الغلو بها سبويوتي هاي ونفلكيها وبتوكا مباكا قهاي مكبوري وعبادتها من دون الله تعالى نقياهود بدلي الله تكفف لا سيما عند انطفاء العلم حسا وقت علم ينبونوكا وكثرة الجهل نوينجي ووجينجا وقلة الناسحين نوجاتي ووينجي كتوى نصاها وتعاون شياطين الإنس والجن على إضلال الناس ومسيديان مشيطان ومدين نواتو وبوتزا واتو وإخراجهم من عبادة الله تبارك وتعالى نقوتوا واتو كتك كمبكشا الله تبارك وتعالى كوي ولا سيديانا ما شيطان ومدين نواتو وبوتزا واتو نقوتوا كتك كمعبود الله تبارك وتعالى إلي وعبودوا هاي ومفنيه شركين ولا يخفى أنه إذا كان من المسلم عندنا معشر المسلمين أن من حكمة النهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة هو سد الذريعة وعدم التشبه بالمشركين الذين يعبدون الشمس في تلك الأوقات haijifiti kwamba ikiwa minal musallami indana ni katika jambo lenye kukubaliwa kwetu maashara muslimin sisi waislamu kwamba hikma ya kukataza kuswali katika nyakati zile tatu ambazo ni haramu kuswali sala isiyo na sababu hikma yake huwa saddu dharia ni kuzuia sababu ya ushirikina وعدم التشبه بالمشركين نبي كتب فنانشنا وشركين الذين يعبدون الشمس في تلك الأوقات وشركين أمباو ونعبد جوا كتك نكتهيزو فلجوا لكتوكا أصبوه جوا لكيانزا كتوكا نجوا لكي وصاوة صاوة نمبيكو pia najua likizama. Mwanzo pale linapoanza kuzama ndio hapo ni wakati wao wa kuabudu jua wale majusi. Fadhari'atu fi tashabbuh bihim fi bina'i almasajid 'ala alquburi was-salati fiha aqwa wa awdah. Kwa sababu ya kujifananisha na hao katika kujenga misikiti juu ya makaburi na kuswali katika makaburi, hii ina nguvu zaidi na iko wazi zaidi. Ala tara annana hatta al-yawm lam najid ayya atharin sayyi'in li salati ba'd an-nas fi hadhihi al-awqat al-manhiyyi 'anha بينما نرى أسوأ الآثار للصلاة في هذه المشاهد المساجد والمشاهد المبنية على القبور. أسمى هوني كما سيسي مفكا ليو حتوباتي أثار باي لصلاة بعض الناس وقصال بعض يواتو katika nyakati hizi zilizokatazwa. Hatujapata athari mbaya kwamba halafu wanakuwa washirikina, sababu nyakati zimekatazwa hizi kuswali, kwa hiyo watu hawaswali katika nyakati hizi. Kwa hiyo hatupati athari mbaya yoyote ya kuswali baadhi ya watu katika nyakati hizi zilizokatazwa, lakini tunaona kwamba athari mbaya za kuswali katika misikiti hii na haya makaburi yaliyojengewa juu ya makaburi, hii misikiti iliyojengewa juu ya makaburi, tunaona athari mbaya. Athari gani? Minatamassuh biha, kujifutia futia hayo makaburi, walistighatha bi ashabiha, na kutaka kuokolewa na wale waliozikwa, wanadhiri laha, na kuyawekea nadhiri haya makaburi, walhalifi biha, na kuapa kwa makaburi hayo, bal wasujudi laha, bali na kuyasujudia makaburi. Wa ghairi dhalika min al-dhalal, na mengineo katika upotevu, mimma huwa mushahadu ma'rufu, katika mambo yanayoonekana na mambo maarufu. Yale ile misikiti iliyojengwa juu ya makaburi, ile ndio inofanyiwa mambo haya na watu kutaka baraka hapo na kujifutia futia na kufanya istighatha bil amwat. Wale wanaokwenda kuswali wanataka kuokolewa na wale waliozikwa pale, wanayaekea nadhiri makaburi hayo, wanayasujudia, na mengineo katika mambo ya upotevu yanayofanyika. Faqtadat hikmatuhu tabaraka wa ta'ala tahrima kulli hadhihi al-umur, ikataka hikma yake tabaraka wa ta'ala kuharamishwa mambo hayo yote. Hatta yu'bada Allahu tabaraka wa ta'ala wahdahu wa la yushraku bihi shay'un, ili aabudiwe Allah tabaraka wa ta'ala peke yake, asishirikishwe na yeye kitu chochote. Fayatahaqqaqa bidhalika amruhu ta'ala bidu'aihi wahdahu, alafu hapo itathibitika kwa hayo amri yake tabaraka wa ta'ala kwa kumuomba yeye peke yake. Fi qawlihi wa anna almasajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada, misikiti ni ya Allah, msimuabudu pamoja na Allah yoyote. Alafu anasema Sheikh Al-Albani rahimahullah, wa inna mimma yu'safu lahu, katika mambo ya kusikitisha, wa inna mimma yu'safu lahu kullu au ya'safu lahu, katika mambo ambayo anayasikitikia, kullu muslimin tahiril qalbi, kila muislamu mwenye moyo safi, an yajida kathira min almuslimin qad waqa'u, kukuta wengi katika waislamu, qad waqa'u fi mukhalafati shari'ati sayyidil mursalin sallallahu alaihi wasallam, kuwa wengi katika waislamu wameingia katika kukhalifu sheria ya bora wa mitume wote صلى الله عليه وسلم التي جاءت بالابتعاد عن كل ما يحتج بالتوحيد شريعه يوجا ويكمبالي كلا كيتو ambacho kinapunguza tauhid ثم يزداد اسفا حين يرى قليلا او كثيرا من المشايخ يقرونهم على تلك المخالفه kisha masikitiko yanazidi wakati anapoona wachache au wengi katika mashehe wanawathibitishia mukhalafa huo wanaofanya bid'a anna niyatihim tayyiba kwa madai kwamba nia zao ni nzuri hao wanaofanya hivyo nia zao ni nzuri wanadai hivyo ويشهد الله أن كثيرا منهم قد فسدت نياتهم نعم نشهدية كما وينك تكواه نيازاو زمهاربيك نيازاو نمبايا وران عليها الشرك بسبب سكوت أمثال هؤلاء المشايخ na ushirikina umemea kutu kwa sababu ya kunyamaza mfano wa mashehe hawa بل تسويغهم كل ما يرونه من مظاهر الشرك بدعوى بتلك الدعوى الباطلة بل كوجوزيشيا كلا ونلونا كما نكتك سورة زو شركينا ومدعي هايو باطل كما نيازاو ننزوري هاني مدعي باطل msikiti ukijengwa makaburini hata kama nia za watu ni nzuri wanaoswali hapo bado haramu uko pale pale na swala haziswi hivi sababu ni jambo mtume amelikataza kwa hiyo hakuna kwamba watu wana nia nzuri vipi nia nzuri kwa jambo ambalo limekatazwa na mtume sallallahu alaihi wasallam ndio asema Sheikh aina niyyati tayyiba aina niyyatu tayyiba ya qaum min unas كلما وقعوا في ضيق جاءوا الى ميت يرونه صالحا asema iko wapi nia nzuri enyi watu kwa watu ambao kila po kila wanapoingia katika dhiki wanakuja kwa huyo maiti wanamuona ni mtu mwema fayad'unahu min dunillah wanamuomba badali ya Allah wayastaghithuna bihi wanataka waokolewe naye awaokoe wayatlubuna minhu al-afiya wash-shifaa wanamtaka afya na shifa awape shifa ya maradhi wa ghaira dhalika na mengineyo mimma la yutlabu illa min Allah katika mambo ambayo haombwi isipokuwa Allah wa ma la yaqdiru alayhi illa Allah na mambo ambayo hakuna anayeweza isipokuwa Allah sasa iko wapi nia nzuri بل إذا زلت قدم دابتهم نادوا يا الله يا باز بل أكتلزة أكتلزة مبوة من يمواه أكاموكة ونأيت يا الله يا باز بينما هؤلاء المشايخ قد يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع يوما بعض الصحابة يقول له ما شاء الله وشئت baina wakati hawa mashehe wanajua kwamba mtume swalla sallam siku moja alimsikia baadhi ya masahaba akimwambia masha Allah wa shita analotaka Allah na unalotaka wewe faqala aj'altani lillahi niddan wanifanya kwa Allah mimi ni mshirika ما شاء الله وحده انا لوتك الله بيكي yake usiseme ما شاء الله وشئت يقول الشيخ رحمه الله فاذا كان هذا انكار رسول الله صلى الله عليه وسلم على من امن به صلى الله عليه وسلم فرارا من الشرك فلماذا لا ينكر هؤلاء المشايخ على الناس قولهم يا الله يا باد asema ikiwa mtume sallam anamkataza mwenye kumwamini mtume sallam kwa kukimbia ushirikina kwa nini hao mashehe hawakatazi watu kusema kwao hivyo ya Allah ya Abbas مع أنه في الدلالة على الشرك أوضح وأظهر من كلمة ما شاء الله وشيك فوجد نقوم بكلمة هذه لنفهمش وشركين ووازي زيد وليكو كسم ما شاء الله وشيك ولماذا نرى العامة يقولون دون أي تحرج توكلنا على الله وعليك وما لنا غير الله وأنت asema kwa nini tunawaona ama watu wa kawaida wanasema bila kutia shaka na bila kuona dhambi wanasema tunamtegemea Allah na tunakutegemea wewe na hatuna sisi isipokuwa Allah na wewe dhalika li anna haulai mashai hayo ni kwamba hawa mashaikh hawa ama annahum mithlahum ima أما أنهم مثلهم في الضلال إما لكم بهاو مشيخ لكما واو كتكو فتيف وفاقد الشيء لا يعطيه نمني كوكوسا كيتو هاوذي كوكيتو وكيتو هيتو وإما أنهم يدارونهم نإما ونوفنيا مدارا بل يداهنونهم ونوفق مفوتا كي لا يوصموا ببعض الوصمات التي تقضي على وظائفهم إلي وسيلة شريوي بعد إشارة أمبازو زيتا ماليزا إلي كزيزاو ومعاشاتهم نما إشاياو غير مبالين حل يكوى مشيخواه هوجالي بقول الله تعالى من إن يا الله تقف إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون هاو مشيخ ونونيمزية وشركين هاو جالي منين يا الله متكوف وليوسيما هذي والي ونوفيت تليو تنمشا كتك حجز لزواز نموانغوز بعد يكوبا كوابينشيا وات كتك كتاب هاو أضع أولاني ويلعنهم اللاعنون نبيا ونكولاني ووتي وولاني وتهاو ambao wanaficha wanaficha haki wanaficha haki wanaificha haki kwa sababu ya kazi zao kwa sababu ya maisha yao kwa sababu wanapata pesa kwa hiyo wanaficha haki hawaibainishi haki kwa wale wanaowafadhili na kuwafanyia ihsan kwa hiyo wajue kwamba Allah anawalani hao mashekhe wasiobainisha haki kwa sababu ya kutaka dunia na kutaka starehe za kidunia. Haki lazima ibainishwe. Radhi ya man radhi wa kariha man kariha. Kama anavyosema Sheikh Al-Fauzan hafidhullah, lazima haki ibainishwe, apende anayependa, achukie anayechukia. Lakini lazima haki ibainishwe. Kwa hiyo kuna watu wanajidai kwamba ni mashehe halafu wanaficha haki kwa sababu tu ya kupata majority ya watu kwamba awe na wafuasi wengi au wale wahisani wake ni watu wa bid'a kwa hiyo anaficha ile kuelezea bid'a kwa sababu ya kutaka hiyo na kupenda kufadhiliwa na hao mabosi wake ambao ni watu wa bid'a kwa hiyo haki lazima ibainishwe na haki lazima ifuatwe. Sasa kama mtu hafuati haki ni upotevu. Fama baada al-haqi illa dhalal. Hakuna baada ya haki isipokuwa upotevu tu. Mtu kama asipofuata haki ni dhalal, atapotea. Wallahu a'lam.